نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الأخوة الذي رمز لاسمه أبو عبد الله من تبوك، يقول: الصدق مع الله أجل أنواع الصدق، ويكون المسلم صادقا مع ربه تعالى إذا حقق الصدق في جوانب ثلاثة: الإيمان والاعتقاد الحسن والطاعات والأخلاق، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. يقول بارك الله فيكم: كيف يحقق المسلم الصدق الحقيقي مع الله ومع الناس وبالقول والعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الصدق خلق فاضل من أفضل الأخلاق وأجلها وأكرمها، ولذا أمر الله به بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين في أقوالكم، ومع الصادقين في أعمالكم، كونوا مع الصادقين في صدق ربكم بأن تؤمنوا بحق الإيمان وتوحدوه وتعتقدون أنه خالقكم وربكم ورازقكم مالك النفع والضر بيده آجال عباده وأرزاقها، وأنه المصر الكون كيف يشاء بحكم كمال حكمته ورحمته وعدله وفضله. ثم اصدقوا في إيمانكم برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تعتقدوا أنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، وأنه خاتم أنبياء الله لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته. ثم اصدقوا أيضا في تعاملكم مع أنفسكم بأن تسعوا في تخليصها من عذاب الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالغاش لها هو الذي يعطي يطلق لها العنان، تعمل المعاصي بدون حياء ولا خجل. فاتق الله فيما بينك وبين الله مع نفسك، أصلح شأن نفسك وخلصها من عذاب الله، بالحديث: كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. المؤمنون الكمل صدقوا مع الله فوحدوا الله وآمنوا برسوله وبلقاء إيمانا جاد لا إشكال فيه، والمنافقون صدقوا في الظاهر وكذبوا الباطن، كما قال الله عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال الله جل وعلا عنهم: ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. فهم يظهرون الإسلام والإيمان، لكن الواقع خلاف ذلك. متى ما زادت فرصة نجم نفاقهم وظهر نفاقهم، كما في يوم الأحزاب ويوم الأحزاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، خذلوه وتخاذلوا عنه إلى أن يكبر الله نبيه وشر الأعداء بحوله وقوته. الصدق أيضا يا أخي مع أمك وأبيك بالبر والإحسان والخدمة والطاعة بالمعروف والإنفاق عليهما والإحسان إليهما ومعرفة قدرهما وفضلهما وإرضاهما دائما. صدقك يا أخي مع زوجتك، تعامل بمعروف، تنصحها، توجهها، تعاشرها بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تصدق مع أولادك بالتربية، بالإنفاق والتربية والتعليم والتوجيه إلى كل خير. تصدق في وظيفتك فتؤدي عملك بالوقت والأداء على أحسن أداء من غير خيانة ولا رشوة ولا طلع من غير، بل تؤدي العمل أداء لله مقابل ما قبضت من المرتب، تخلص لله في أداء عملك فلا غش ولا تخلف ولا خيانة، تصدق في بيعك وشرائك فتكون صادقا فيما تخبر عن السلعة عن ثمنها وصادق في سلامتها وخلوها من العيوب، تصدق تلزم الصدق فيما تمنت عليه من وصايا وأوقاف أن تتقي الله فيها وتنفذها على وجه المطلوب، وطبق شروط الواقف إذا كانت سليمة لا خلل فيها، كل ذلك لا بد منه، تصدق مع الجار بالإحسان إليه وإكرامه وكف الأذى عنه وبذل المعروف له، تصدق فيما تخبر من أخبار فلا تخبر بكل ما تسمع، فكفى كذبا أن يحدث بكل ما سمع، تميز الأخبار وتزنها قبل أن تنطق بها حتى لا ينسب عنك شيء كذب وينسب عن شيء هو كذب فتنسب إلى الكذب وإن كنت براء منه، كفى كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كذلك أيضا تصدق في أحوال كلها مع الخدم مع العملاء مع جميع من تتعامل معه، الصدق ملازم لك فلا كذب ولا غش ولا خيانة، قال الله تعالى ها قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، أيضا له شق آخر من السؤال يقول وعكس ذلك الكذب، خطر الكذب في حياة المسلم وفي حياتنا جميعا. الكذب خلق رذيل، يقول فيه صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، الكذاب المخبر بخلاف الواقع، كاذب في إيمانه يقول الله ربي ومحمد نبي الله كاذب، لا يصلي لله لا يصوم لله، يهجر السنة ولا يعمل بها ولا يعتقد حجية الكتاب والسنة، بل هو والعياذ بالله في قلبه مرض لا يقبل الحق ولا يصل إليه، كاذب في شهادة رسول الله فترى السنة وتقول قال رسول الله كذا وفعل رسول كذا فلا ترى تحركا منه لا قبس القولية ولا السنة الفعلية والتقريرية، بل هو العياذ بالله في جهل وضلال عن هذا الكتاب والسنة، كاذب في إيمانه كاذب في أخذ مواعيده، إن وعدك إن حد كذب وإن وعدك أخلف وإن اتمنت وخان أمانتك، كاذب في النساء كاذب أيضا في الصرفات كلها في بيع وشرائه فيعامل بالكذب والافتراء والدجل، وتسير كلمات المكذوبة تسير بها الركبان من غير أن يشعروا ثم يعود ودرك بالضرر عليه إذا تحقق الناس كذبه وزوره، وكم يخذل الله الكذابين ويطلع على الناس على حقيقة أمرهم والعياذ بالله. نعم أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، بارك الله فيكم. أنتقل إلى السائل أحمد عابد من مكة المكرمة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، كيف يجنب المسلم نفسه هذه الصفات جزاكم الله خيرا؟ هذا الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة، يعني أن هذا الإنسان تعيس لأن أعماله لغير الله، فهو لا يطيع الله إلا فهو يجعل طمع الدنيا فهو طمع الدنيا غاية أمر غاية أمنيته، فهو أيضا جعل الدنيا غاية أمنيته، وهو أيضا يعني عبد وخاضع لهذه الأمور، عبد للدينار عبد للدرهم، بمعنى حبه لك أو بغضه لك ناتج عن ما عندك من مال، إن كنت ذا مال أحبك إن كنت أبغضك إن كان لك جاه احترمك إن لم يكن لك احتقرك، فهو لا يحبك لله ولا يواليك بالله، عبد للدينار وعبد للدرهم والخميص والخميص اللباس بمعنى أنه لا يتحرك إلا عن هوى واجتهاد نفسه، وإذا لم يوافق حظ نفسه لا يبالي به، فهو عبد للدينار أخضعه الدينار حتى صار عبدا يبحث عن كل سبيل وبكل طريق لا يبالي حلالا كان أو حراما خيرا أم شرا، مهمته جمع الدنانير، متعلق قلبه بالذهب أو بالفضة، متعلق قلبه بها يجمعها ويوفر ويكدسها ولا يبالي أمن حرام جمع أمن حلال، أهي على خير ما هذا، هل هي ناجع عن بيع مخدرات ومسكرات وغش وخداع أم هي عن صرفات شرعية، لا يبالي ذلك المتعب للدنيا، فهو عبد للدنيا تعس وانتكس وإذا شيك فانفقش، لأنه والعياذ بالله لا يبالي ولا عنده حياء ولا خلق حسن، إنما الدنيا استعبدته بزينتها فخضع لها وانقاد لها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المدرس عبد الرحمن الدحيم يقول: ما هي الوسائل والطرق التي نستطيع من خلالها الارتقاء وأيضا بمستوى الطلاب والأبناء من الطلبة في مدارسنا وكذلك الارتقاء بمستواهم أخلاقيا وتربويا؟ هذا من هذا السؤال من أعظم ما يكون، ولا شك أن هذه مهمة جسيمة ومسؤولية عظيمة ومهمة كبيرة، الارتقاء بالشباب إلى مستوى التعليم والتفهيم ومستوى الأخلاق والسلوك بأن يكون لهم مدرسون ومناهج، مدرسون أكفاء ذا دين وخلق واستقامة وتخصص في كل مادة تخصصوا فيها، ويكون لهم أيضا مناهج قوية ثابتة تراعي وضع الطلاب وتنمي الأخلاق والفضل في نفوسهم، فإذا استعددنا لأن تكون مناهج طيبة والمعلم ذا خلق وأمان وسلوك حسن، استطعنا بتوفيق الله أن نرتقي بشبابنا إلى أماكن العلا وأن نبوئهم المنازل الرفيعة، فإن شبابنا أمن في أعناقنا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالمعلم عليه مسؤولية عظيمة في تفهيم الطلاب ودعوة الخير وتحذير من الشر، والمدير من المدرسة مسؤول عن حضورهم وعدم تخلفهم، والمعدون المناهج مسؤولون عن ما يتعدوها، أهي مناهج صالحة صادقة أم مناهج فيها ما فيها، فيزال كل خلل فيها، لأن أبناءنا أبناء المسلمين يجب أن نربيهم تربية صالحة توافق دينهم وأخلاقه وأخلاق الإسلام، هذا الواجب، نسأل الله الإعانة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم في برنامج نور على الدرب. هذا السائل يقول: بالنسبة لمن يحفظ القرآن الكريم، هل يجوز له أن يخطب بالناس؟ خطبة الجمعة من شروطها أولا أي يعني حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله وقراءة آية، فإذا قام الخطيب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوصى بتقوى الله ثم قرأ آية وفسرها ولو قل فهذا هو الخير، يقول صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، ولا يلزم أن يكون حافظ القرآن بل يحفظ الآيات التي يستدل بها على موضوعه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وانتقل إلى سائل آخر، المستمع سعد من الرياض له بعض الأسئلة، منها يقول: هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ إذا كان الغسل عن حدث أكبر كالغسل عن الجنابة أو غسل الحائض والنفساء ونوت بالغسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر جائز، وكذلك غسل المسلوك غسل الجمعة، أما الأغسال للنظافة والنظافة فإنها لا تجزي، إذا اغتسل وكالغسل عن نظافة لا يرفع الحدث أصغر، إنما إذا نوى الغسل المسنون أجزى عن الواجب، وإن نوى الغسل الواجب أجزأه عن الواجب الثاني، فالغسل للحد أكبر مع نية رفع الأصغر جائز، وأما إذا كالغسل من باب النظافة فإنه لا يجزي. أيضا الأخ سعد من الرياض له سؤال آخر يقول: هل زوجة الخال من المحارم؟ لا، خالك زوجة وزوجته لا تحل لك النائحة النظر إليها ولا خلوة بها لأنها أجنبية عنك. يقول: من ترك كثيرا من الصلوات وسوف في قضائها ولكن نسي العدد الآن كيف يفعل؟ التوبة إلى الله والاستغفار والإكثار من نوافل الطاعة ولجاء إلى الله أن يقبل توبته ويهو عن زلته، فإن الصلاة الخمس من أهم العبادات، والمصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون، فلا بد من الحفاظ عليها وإدامة أدائها فجرا وظهرا وعصرا ومغرب وعشاء، تؤدى كلها في أوقاتها، هذا واجب في حياته. ما حكم الإحرام بعد تجاوز الميقات؟ إذا المسلم عليه يتقي الله ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حمل للحرم وحمل للكعبة، فجعل المواقيت حمل للحرم وجعل الحرم حمل للكعبة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة الحليفة وأهل الشام الجحفة وأهل مصر وأهل الشام من الجحفة وأهل يمية لملم وأهل ونجد من قرن المنازل. هذه هي المواقيت الخمسة: ذو الحليفة وذو الجحفة، ميقات نجد، وميقات اليمن، أربعة مواقيت. فلا بد لمن أراد الحج العمرة أن يحرم بالعمرة عند مروره بالميقات إذا نوى ذلك. أما لو مر بالميقات ولم وهو مناول للعمرة ولم يحرم منها وإنما أحرم بعد انتصاف الطريق، فإن عليه دما يذبحه مكة. وأما إذا كانت النية إنما حدثت عند الميقات، النية إنما حدثت بعد جواز الميقات، فإنه يجزي أن يحرم المكان الذي نوى منه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. الأخ حسن من الرياض يقول: أنا مقصر في الصلاة كثيرا، أصلي مرة وأترك مرات أخرى، كيف أتوب مع العلم أنني أتوب وأعود إلى فعلي؟ يا أخي اتق الله في نفسك، واعلم أن الله رقيب عليك، وأن الله افترض عليك صلاة الخمس في أوقاتها. أنت مسلم، آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول، اعلم أن الصلاة ثاني أركان الإسلام وعمود الدين، من أضيعها وتهاون بها نال ظل عن سواء السبيل. فيا أخي اتق الله فيها وحافظ وتوب إلى الله عما مضى، واستقبل بقية عمرك بالمحافظة عليها وإدامتها، لعل الله يتقبل منك. أثابكم الله. محمود محمد من الجوف يقول: والدي لديه ما قدره نحو 200 راس من الغنم، وهي للاستثمار والتجارة وتعلف أغلب السنة، فهل فيها زكاة؟ إذا كانت تجارة فعليها زكاة تجارة ربع عشر قيمتها. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: العمارة المعدة للآجار هل عليها زكاة؟ على أجرتها زكاة إذا مضى على الأجرة بعد استلامك لا حول كامل. نعم. إبراهيم يمني مقيم في المملكة يقول: ما حكم الذهاب لأحد شياطين الإنس من السحرة وذلك لفك الارتباط بين اثنين؟ لا يجوز، من أتى كاهنا صدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحديث لا يحل السحر إلا ساحر، فالسحر لا يتون ولا يقرون على باطلهم ولا يستعان بهم، فهم أهل ضلال ونهب لأموال الناس وإفساد أخلاقهم وعقيدتهم. أبو علي من الجبيل يقول: هل يجوز فقط قراءة الفاتحة في الصلاة؟ قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم فقيل تلزمه يتحمل الإمام عنه، وأما ما زاد على الفاتحة وسنة ينبغي المحافظة عليه ولا يجوز ولا ينبغي اقتصار الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر عليها بأي ركعة من ركعات الصلاة بل قرأ بعدها شيء من السور. ناصر القحطاني يقول: السلام عليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي كفارة من أفطر في نهار رمضان متعمدا ودار على ذلك الحول ولم يقضي؟ أولا يتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم لأنه خان أمانة، لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يعلمه إلا الله، ولهذا يقول الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشربه لأجل الحديث. فالجماع بينهم خيانة للأمانة. الله أتمنك على الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فإذا أفطرت فإذا جامعت وشربت عامدا فإنك ظالم لنفسك عاصي لربك، فاتق الله وتوب إليه توبة نصوحا تقلع عن ذنب ولا تعود إليه وتندم على ما مضى. وعليك أن تصوم هذا اليوم الذي وقع فيه الجماع، وعليك أن تكفر كفارة الجماع في رمضان عتق رقبة إن وجدت، وإلا فلتصوم شهرين متتابعين كاملين، هذا هو الواجب عليك. وإن عجزت لمرض أو كبس أطعمت 60 مسكين 90 كيلو من أرز. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثه المستمع أبو معاذ، يقول: متى تبدأ رخص السفر، هل من البيت أم من مغادرة البلد؟ يقول علماء: تبدأ من مفارقة المسافر بلدته، فإذا فارق عمران مدينته أصبح مسافرا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.